إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بالمشاهدين والمشاهدات في برنامج جديد بفضل الله سبحانه وتعالى. كنت ألتقي بحضراتكم في برنامج أيام الله على مدى سنوات، والحقيقة أنا لم أنتهي من الخطة الموضوعة للبرنامج، وكانت الخطة هي الوقوف على الأحداث الكبرى على مدى التاريخ من أول خلق آدم عليه السلام. وكنت استغرقت وقتا طويلا في تاريخ الأندلس، فدخلت في تاريخ الأندلس حقيقة لأهمية تاريخ الأندلس، فاستغرقت فيه وقتا طويلا، فرأيت أن أنتهي من الجزء الأول من أيام الله بنهاية سقوط دولة الإسلام في الأندلس، وأنتقل إلى برنامج جديد بإذن الله رب العالمين، على أنه إذا قدر لنا بإذن الله تعالى أن نعود للجزء الثاني من أيام الله سبحانه وتعالى. اخترت أن أقتطف أزهارا من كتاب رياض الصالحين، والبرنامج اسمه أزهار من رياض الصالحين. رياض الصالحين كتاب شهير الحقيقة، يعني لا يخلو منه بيت، لا يخلو منه مسجد، وهو خدم كثيرا بالتحقيق وبالشرح وبالتخريج لأحاديثه، فهو خدم كثيرا وهو منتشر في سائر البلاد الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أنا كنت في البداية كنت أعتزم يعني أن أشرح اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وبعد أن بدأت في تجهيز الحلقات، الحلقة الأولى وكذا، فوجدت أن صعوبة ليس في الشرح أو التحضير، فكله أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بالنسبة لجمهور قناة الندى، فإن جمهور قناة الندى فيهم طالب العلم وفيهم من ليس من طلبة العلم، فيهم العوام، فرأيت أن آخذ كتاب رياض الصالحين لسهولة طرحه، ولأنه يهتم بالآداب التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم، وسواء كان ذلك بالفعل أو بالترك، يتحلى المسلم بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ويتخلى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الإمام النووي عليه رحمة الله يبدأ الكتاب بالأبواب، يبدأ بآيات من القرآن الكريم، فوجدت أنه ستكون هناك مزاوجة ما بين الإشارة إلى هذه الآيات والكلام عن تفسير لها ليس بالطويل، وبعد ذلك نتكلم عن الأحاديث التي وردت واختارها الإمام النووي عليه رحمة الله. فالجمع في أول كل باب ما بين الآيات التي وردت في الباب ثم يردف بعد ذلك بالأحاديث، فكان هذا أيضا من الأسباب أني سأتكلم في القرآن في الآيات التي أوردها الإمام النووي، ثم أتكلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وما شرعنا إلا كتاب وسنة. الحلقة الأولى في الغالب تكون كمقدمة الكتاب، كمقدمة الكتاب بمعنى أني أعرف الكتاب، أعرف كاتب الكتاب، وأصف الكتاب، وكيف سأتحرك في شرح هذا الكتاب. أنا قلت إني أطلقت على البرنامج أزهار من رياض الصالحين، فهي أزهار نقتطفها، ولا أعني أني سأتوقف على أحاديث وأترك أحاديث، ربما الله أعلم، لكن يعني النية الآن أن أمر على الأحاديث، لكن أقصد أني أخذ الفوائد، أخذ الفوائد، سواء كانت هذه الفوائد لطائف في الإسناد، لطائف في متن الحديث، كما سنرى بإذن الله رب العالمين. أبدأ أولا بتعريف النسخة التي سأعمل، أو هي التي بين يدي، هي نسخة رياض الصالحين طبع المكتب الإسلامي، وهي تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، وله عليها فوائد وإشارة إلى بعض الأحاديث التي ليست صحيحة، رغم أن الإمام النووي عليه رحمة الله قال اخترت الصحيح في هذا الكتاب، ليس كالأذكار مثلا، أذكار الإمام النووي لم يلتزم فيه بالصحيح، لكن هذا الكتاب وقال التزمت فيه بالصحيح، لكن هناك كما سنرى بعض الأحاديث ليست بالكثيرة، حوالي 40 من 1900 تقريبا، يعني لم تكن صحيحة، وعندما نأتي إليها سنشير إليها بإذن الله رب العالمين. نأتي إلى تعريف بالإمام النووي. هو الإمام العلامة أبو زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي الدمشقي الشافعي، فهو علم من أعلام الشافعية، وكان علما من أعلام الإسلام في زمانه، وما زال عليه رحمة الله يأخذ منه الناس وطلبة العلم من كتبه ومن شروحه. فرحمه الله كان في الذروة العليا في العلم والزهد والورع والعمل الصالح عليه رحمة الله. الله سبحانه وتعالى ألقى محبة الإمام النووي في قلوب الناس، وجعل في مؤلفاته النفع والقبول، وهذه أمور ربانية لا دخل للناس فيها. ولد في عام 631 من الهجرة ببلدة نوى، وإليها ينسب، إحدى قرى حوران في جنوب دمشق. وكانت دراسته لكتاب الله سبحانه وتعالى وتفاسيره، واشتغاله في الحديث النبوي وشروحه، وتفقه على مذهب الإمام الشافعي في بدايته، وألف فيه المؤلفات النافعة. ثم بعد ذلك لما تكونت الملكة فإنه صار يعتمد على الأدلة من الكتاب والسنة، ويقارن أقوال المذاهب، وهذا يتضح في كتابه العظيم المجموع الذي قال عنه ابن كثير عليه رحمة الله أنه لم يكتب مثله، لم يكتب مثله. فالمجموع من الكتب من أمهات الكتب ليس في المذهب الشافعي فقط، وإن كان الشافعي يرجعون إليه في المذهب، ولكن هو نعتبره من كتب الفقه المقارن ككتاب المغني لابن قدامة. فكتاب المغني لابن قدامة وإن كان ابن قدامة حنبليا إلا أنه يعد أيضا من كتب الفقه المقارن، لأنه يشير إلى المذاهب الأخرى ويرجح حتى لو اختلف ترجيحه عن رأي الإمام أحمد أو رأي الحنابلة، وكذلك الإمام النووي يفعل ذلك. ومن تصانيف روضة الطالبين، وطبعا الكتاب الشهير شرح صحيح مسلم، وهو من أحسن الشروح، وهو شرح جزءا أو قطعة من صحيح البخاري، وله يعني كتب كثيرة، ومن كتب الشهيرة أيضا كتاب الأذكار والتبيان في أداب حملة القرآن، كتب كثيرة. وكانت وفاته في بلدته نوى سنة 676 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والحقيقة أنه مات صغيرا في 45 من عمره عليه رحمة الله. القاعدة أنه ما من أحد من أهل العلم إلا يؤخذ منه ويرد، هذه قاعدة معروفة مقررة عند أهل العلم، إلا يؤخذ منه ويرد، لأنه ليست العصمة لأحد إلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، إنما مقياس العلماء يكون بمقدار ما أصابوا فيه ومقدار ما أخطأوا فيه أو خالفوا فيه الصواب. فكما قال الإمام الذهبي رحمة الله، ومعنى الكلام لو أننا تركنا كل عالم لزلة وقعت منه أو لخطأ وقع منه لتركنا كل العلماء، فما من أحد من أهل العلم إلا وله أمور ومسائل تخالف. المهم هو لم يقصد ذلك، ولكن إذا أردت أن تقيم عالما فعليك أن تضع العالم في زمانه وليس في زمانك أنت، وأن تضعه فيما يحيط به في زمانه وليس في زمانك أنت، وأن ترى الاتجاهات السائدة في زمانه في النظر إلى الأدلة في الغالب في النظر إلى الأدلة. فلابد أن تضع العالم في سياقه في زمانه في زمانه، هذه هامة جدا، لأنه من الممكن الآن أن أجلس أنا في زماني وقد اتضحت أمور لم تكن متضحة في زمنه، من حيث الوقوف على كثرة المراجع، ومن حيث غلبت طريقة معينة أو يعني في الطرح في زماننا هذا. فأنا أقيم العالم وأقول هو أخطأ في كذا وكذا وكذا وكذا. نعم كل أحد كما قلت يخطئ وليست لأحد العصمة، لكن من العدل أن أهدم كل ما قدم هذا العالم من أجل أمور هو خالف فيها ما عليه أهل الحديث وأهل السنة في بعض المسائل، كمسألة وإن كان هذا يعني ليس المقام للكلام، لكن هذا كفائدة في بعض المسائل الصفات، نعم بعض الأسماء والصفات. فليس معنى هذا أن أطرح كل ما قدم، وإلا هل سأطرح الحافظ ابن حجر وكتابه الذي يعد كما وصفه العلماء هو قاموس السنة وشرح على البخاري، وهل سأطرح شرح الإمام النووي على صحيح

حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات، وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، ونحن عملا بما طلبه منا الإمام النووي فندعو له أن يغفر الله له وأن يتقبل منه ما قدم للأمة وأن يجعل مثواه الفردوس الأعلى، وكذا لوالديه ومشايخه وأحبابه وللمسلمين أجمعين. اللهم أمين، اللهم أمين. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذه يعني مقتطفات من مقدمة الإمام النووي عليه رحمة الله. بقي في المقدمة أن أصف الكتاب، يعني أصف الكتاب وأنظر إلى طريقة الكتاب يعني إلى وصف وإلى تزكية الكتاب من أكابر العلماء. اسم الكتاب رياض الصالحين كما هو المشهور، يعني الكل يعرف الكتاب، لكن هو له اسم أطول من ذلك، رياض الصالحين، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين، كما ذكر ذلك تلميذه ابن العطار. كتاب جليل وصى العلماء به فانتشر في البلاد وعم النفع به بين العباد، وذلك راجع للأمور، ونعم، وعم النفع به بين العباد وذلك راجع للأمور، أمور من هذا، يعني قالوا العلماء، قالوا الإخلاص، النية من الإمام النووي، والله أعلم بالنيات، الله أعلم سبحانه وتعالى بالنيات، لكن العلماء جعلوا قرائن يعني يستدلون بها على صدق النية. فمن هذه القرائن هو انتشار هذا الكتاب، انتشار هذا الكتاب، أقول لا يخلو منه بيت مسلم، وإذا وجدت أحدهم يقرأ في مسجد بعد صلاة فإنه يقرأ من هذا الكتاب المبارك. فإخلاص الإمام النووي نحسبه على ذلك والله حسيبه، لكن كما قلت القرائن التي استدل بها على إخلاص النية هو أن الله سبحانه وتعالى بارك في كتابه ونفع به. ومن الأسباب أن الناس كانوا في حاجة إلى كتاب في الأخلاق والآداب والترغيب والترهيب، والترغيب والترهيب. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله: فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين البخاري ومسلم وسنن النسائي ورياض النووي ورياض الصالحين وأذكاره وأذكار أيضا الإمام النووي تفلح وتنجح. وقال السخوي: رياض الصالحين كتاب جليل لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه. وقال ابن علان: قد جمع ما يحتاج إليه السالك في سائر الأحوال، واشتمل على ما ينبغي التخلق به من الأخلاق والتمسك به من الأقوال والأفعال، مغترفا له من عباب الكتاب والسنة النبوية، ناقلا لتلك الجواهر من تلك المعادن السنية. ومن زكى الكتاب من علماء الأقدمين أم كثر، ومن المعاصرين يعني الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على نسخة رياض الصالحين يقول: ومن أجود ما ألف في هذا الباب كتاب رياض الصالحين، فإنه أوسع كتب الحديث انتشارا وأكثرها تداولا، فقد طبقت شهرته الآفاق واحتل منزلة سامقة في نفوس العلماء والكتاب والخطباء والعامة. ومن المعاصرين زكاه أكابر العلماء كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم الكبار. وحتى أن بعض أهل العلم ألف فيه يعني كالشعر، فقال: أيها الناهج نهج المصطفى طالبا سنته في كل حين، غير كتاب النووي لا تعتمد، وتنزه في رياض الصالحين، وتنزه في رياض الصالحين. فمواضيع كتاب رياض الصالحين تدور حول التربية الإيمانية وبيان مكارم الأخلاق الحميدة التي ينبغي للمسلم التحلي بها، ويحذر من سيء الأخلاق التي يجدر الابتعاد عنها، ويعد مرجعا في تعليم الآداب الشرعية. النسخة التي معي هي نسخة المكتب الإسلامي تحقيق الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فيها 1905 أحاديث، 5 أحاديث، لكن نسخ أخرى أقل من ذلك، أقل من 1900 حديث. وانتهى الإمام النووي من تأليفه في يوم الاثنين 14 من شهر رمضان سنة 670 من الهجرة بدمشق، وبدأه بباب الإخلاص وإحضار النية، وختم كتابه بباب الاستغفار. يبدأ الكتاب الحديث بالصحابي غالبا، لا يذكر الإسناد، لا يذكر الإسناد، وبالصحابي غالبا أو في الغالب يعني، ويذكر أحيانا التابعي نادرا نادرا، ولا يذكر سند الحديث لأنه تكفل لك بالصحة، تكفل لك بالصحة، وكما قال إلا كما ذكرت يعني أحاديث ليست بالكثيرة بالنسبة لعدد أحاديث، بالنسبة لعدد أحاديث الكتاب. نعم، فهذا كان في المقدمة. بدأت باسم الكتاب وبوصف الكتاب وتزكية بعض أهل العلم على الإمام النووي وعلى الكتاب، وقلت عدد أحاديث الكتاب إلى غير ذلك. فهذه كانت الحلقة الأولى من البرنامج بمثابة مقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب. وبإذن الله سأبدأ من الحلقة التالية إن شاء الله وقدر في الكتاب بإذن الله رب العالمين، نقتطف أزهارا على قدر الوسع وعلى قدر الطاقة من هذا الكتاب، لا يعني تكون إطالة مملة ولا يكون اختصارا مخلا، وإنما التوسط والتوقف أحيانا عند بعض الأحاديث الأمهات، الحديث التي هي أصول، توقف عندها بالطرح وأقتطف أزهارا من فوائدها. وهناك يعني أحيانا سأمر سريعا على أحاديث كما سنرى بإذن الله رب العالمين، والله المستعان. يعني أريد للمشاهدين والمشاهدات أن يقولوا هو المسألة صعبة في هذا الكتاب، لا، أنا قلت إن الحلقة الأولى مقدمة، كمقدمة الكتاب، كمقدمة الكتاب، لكن سأبدأ من الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين في أول باب من أبواب رياض الصالحين، وننظر في الآيات التي أوردها الإمام النووي نتكلم عنها، وننظر في الأحاديث التي أوردها الإمام النووي نتكلم عنها إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.